أَخَذْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين يغفروا للمشركين